طفلتي كده ويقلد لكن دي خصلة ما تعجبنيش مع الأسف غيرها ما عندي حصايد الشوط أدي الموجود في أمين اللوان زمان الست من راجل تنهان تنهان ما تنهان أنا موصول إن شاء الله تطلع راحة كمان دي خسرة في المجانين جنس النساء شياطين الدنيا وكذاك الحليمات لا تنضمن ولا تتآمن مموت اللي سبع اخوان ولسه في خطعة تامن لولا احلام ما كنت دوتم طعم الخلفة لولاكوا انتم ما كنا دونا طعم الزلفة لولا طبيخنا ما كنت شعتم لولا غسيلنا ما كنتم دوتم لولاك يومنا ما كنت تخنتم واحنا رفعنا وطعنا ودمتم عليكم مني ألف طلاق يا صنف ميتش الحلاق لهم تكده يا مطيب محبة اللمزين حس اللهم البلاء وفينا شر النساء وفكرت النساء ومسخرت النساء وبسطت الرجال ومهيطت الرجال كما زوجات مريوحات يا محموات شرطوحات يا مريجال في حتبات ام عيال في نيبات الرجال بتلبهم يعيشوا الستة في جحيم والستة في طرفهم يعيشوا الرجال فيه.